Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد ين الأشخاص Personer. أنا Jeg. أنا وأنت. Jeg og du. نحن الاثنان. Vi to. هو. Han. هو وهي. Han og hun. كلهما. De to. الرجل. Mannen. المرأة. Kvinnen. الطفل. Barnet. عائلة. En familie. عائلتي. Familien min. عائلتي هنا. Familien min her. أنا هنا. Jeg her. أنت هنا. Du her. هو هنا وهي هنا. Han her og hun her. نحن هنا. Vi her. أنتم هنا. Dere her. كلكم هنا. De her alle sammen.